صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنقول من خالف في العلو المعطلة. المعطلة خالفوا أهل السنة في مسألة العلو أيضا، وأشهر المعطلة أشهرهم الجهمية، وقد كفرهم العلماء. قد كفر العلماء الجهمية، بل إن بعض الجهمية قال إن الله في السفل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذا نقل عن إمامهم الجعد بن درهم، كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، نعوذ بالله من الضلال. والأصل أن من أنكر علو الله يكفر، هذا هو الأصل. لكن بعض النفاه كالأشاعرة لم يكفرهم العلماء، الأشاعرة الكلابية، الماتريدية، لم يكفرهم العلماء، مع أنهم أخرجوهم عن أهل السنة، يعني ليسوا من أهل السنة، ومع هذا لم يكفروهم. والضابط في تكفير من نفى العلو، في صورتين. الصورة الأولى إذا قال إن الله في كل مكان. الصورة الثانية إذا قال إن الله معنا بذاته في الأرض، ففي هاتين الصورتين يكفر من قال بها، يكفر. وهذه قاعدة عند العلماء، إذا ساغ الخلاف فلنكفر أحدا، وانتبهوا، الخلاف في العقيدة لا يسوغ، لكن أحيانا ينتشر هذا الخلاف ويتلقى من علماء، فكيف نكفرهم؟ وإلا فأبو حنيفة يكفرهم، أبو حنيفة وغيره كفروا من نفى الصفات عموما، أبو حنيفة وغيره يكفرون الذين ينفون الصفات. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لما كثر الخلاف وساغ الخلاف في بعض المسائل، قال لهم لو قلت بقولكم لكفرت. يقول شيخ الإسلام لهم لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم لا أكفركم. ولهذا التكفير في صعوبة، لا سيما إذا ساغ الخلاف وانتشر. يعني الآن يوجد علماء تلقوا مذهب الأشاعرة عن علماء سابقين لهم، فكيف نقول بتكفيرهم؟ ثم قال رحمه الله تعالى وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره. هذا الباب مترجم له بإثبات معية الله لخلقه، هذا مترجم له بإثبات معية الله لخلقه. وانتبه لترتيب الشيخ رحمه الله، انتبه لترتيب الشيخ. ها، أول ما تكلم على أي مسألة الاستواء، أعقبها بأي شيء؟ بالعلو. يعني يبين أن الاستواء في العلو، أنه مستوي وهو عالي، ثم أردف ذلك، أردف العلو بالمعية، يعني مع كونه عال فوق مخلوقاته فهو معهم مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من أمورهم. واضح لا؟ فتكلم على المعية، وهذه كلها من المسائل التي طال الخلاف بين أهل السنة والمخالفين لها. ولهذا أعقب الشيخون مسألة المعية، مسألة المعية. وصفة المعية ثابتة لله جل وعلا، صفة المعية ثابتة لله جل وعلا، فهو سبحانه موصوف بها، وهي ثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع، ثابت له بالكتاب والسنة والإجماع. لكن المعية في اللغة، المعية في اللغة تطلق على المقارنة، تطلق على المقارنة، أو مطلق المصاحبة، تطلق على المقارنة أو تطلق على مطلق المصاحبة، على مطلق المصاحبة. ولكن يختلف مقتضاها، ولكن يختلف مقتضاها بحسب ما تضاف إليه، ولكن يختلف مقتضاها بحسب ما تضاف إليه. فانتبه، يعني أن المعية لها معاني كثيرة، لها معاني كثيرة بحسب ما تضاف إليه. ها، فقد تطلق المعية على مجرد المصاحبة، مجرد المصاحبة، تقول مثل زيد معي لو قدمت من الرياض إلى الحفر، وأنت الآن موجود عندنا وزيد موجود عند ناس آخرين، قلنا من معك؟ ماذا تقول؟ تقول معي زيد، صح؟ هل هو معك الآن؟ لا، مجرد مصاحب، يعني مصاحب لك. وأحيانا المعية تدل على الاختلاط والممازجة، فلو قلت الماء مع اللبن ماذا نفهم؟ ها، الاختلاط والممازجة، الاختلاط والممازجة. وأحيانا تدل على النصر والتأييد، تقول شخص روح وأنا معك، أنت ما أنت معه، لكن ما المراد من كلامك؟ ها، أنك تبي تنصر وتأيد، صح ولا لا؟ وأحيانا تدل على التهديد، تقول ها أنا معك إذا فعلت الأمر المحرم، ترى معك، وش تقصد؟ ها، هل أنت معه ولا في مكان؟ في مكان، تقصد تهديد. إذن هي تطلق على مجرد المصاحبة، لكن مقتضاها يختلف بحسب ما تضاف إليه. ها، واضح ولا لا؟ فمن هذا يتبين لنا أن المعية ليست على معنى واحد، المعية ليست على معنى واحد، وسيتضح لكم أن المخالفين، أن المخالفين ليس لهم حظ من النظر أصلا، يعني أدلتهم مردودة، استدلالهم مردود عليهم أصلا. واضح ولا لا؟ طيب، معية الله جل وعلا، نقول المعية لها معاني، مطلق المصاحبة، مطلق المقارنة، الاختلاط، النصر، التأييد وغيره. طيب، معية الله جل وعلا، جمهور أهل السنة، جمهور أهل السنة أن المراد بالمعية لله بعلمه، المعية التي بمعنى العلم، بمعنى العلم. فإذا قلت إن الله معنا، يعني معنا بعلمه، بعلمه، يعني بسمعه وبصره وإحاطته ونصره وتأييده والاطلاع، هذا معناه. هذا عند جمهور أهل السنة. فقوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، تفسيره عند أهل السنة معكم بعلمه، معكم بعلمه. طيب لماذا أهل السنة قالوا هذا الكلام؟ خوفا من أن يأتي شخص ويظن المراد بالمعية الحلول، المراد بالمعية الحلول. وقد قيل، قد قال به المخالفون، نعم الحلول، نعم الحلول، لأنه حال في الأرض أو حال في الأمكنة، وهذا باطل، لا يمكن أن يقال في حق الله جل وعلا. لكني أريد أن أبين لكم الآن ما ذكره الجمهور وما عليه السلف هذه الأمة، وما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الجمهور فسروا المعية بمعنى العلم، فإذا قيل وهو معكم يعني بعلمه وإحاطته، واضح ولا؟ طيب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هو معنا حقيقة، قل معية حقيقية، لكنها لا تقتضي الاختلاط والممازجة، فهو معنا حقيقة وهو مستو على عرشه. يقول هو معنا حقيقة وهو مستو على عرشه، ولا يمكن أن يؤخذ من كلام شيخ الإسلام أنه معنا بذاته أو حال في الأرض أبدا، بل مراد شيخ الإسلام يجري صفة المعية ها كإجراء بقية الصفات. طيب أعطوني قاعدة بقية الصفات، ها نثبت لله اليدين ها حقيقة لكنها تليق بجلاله، الاستواء حقيقة يليق بجلاله، الوجه حقيقة يليق بجلاله، العلم حقيقة، وهكذا. إذن المعية حقيقة لكنها تليق بجلاله. ولهذا شيخ الإسلام ماذا قال في الاستواء؟ يقول إنه أقصد في النزول، ماذا قال؟ قال إنه ينزل في الثلث الآخر للسماء الدنيا وهو مستو على عرشه، والعرش لا يخلو منه، والأمر سهل جدا إذا لم تستخدم العقل، فالأمر سهل. أما إذا أردت أن تعمل العقل في مثل هذه النصوص فسيقع في الظلمات. واضح لنا هذه الأمور لا مدخل العقل فيها. الشيخ محمد رحمه الله تعالى، شيخ محمد بن عثيمين، ذكر رأي شيخ الإسلام قبل سنوات وقال حقيقة، قال حقيقة، أسجل الله يعين. فلما قال نعم طيب لا بأس قلوا به ولا نخالف، فنقول ها نعم خلاص، فنقول المعية كما قال جمهور السلف، نقول هو مستوى على عرشه وهو معنا بعلمه وإحاطته. لكن نريد أن نفهم ونفقه كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن ليس مراده إذا قال حقيقة أنه مع مخلوقاته بذاته، إنما هو حقيقة يعني يليق بجلاله، لا تشبه معية المخلوق. طيب على كل حال هذه بالنسبة للمعية وهي ثابتة لله جل وعلا. فإذا قيل وهو معكم نقول معنا بعلمه وهو مستو على العرش. ومعية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المعية العامة، القسم الأول المعية العامة، وهي المعية التي بعلمه وإحاطته، ولهذا هو مع المخلوقات كلها بعلمه، هذه معية عامة. ومنه قوله جل وعلا وهو معكم أين ما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه معية عامة، هذه معية عامة. القسم الثاني، القسم الثاني المعية الخاصة، القسم الثاني المعية الخاصة. وهي معية الخاصة، وهي التي تقتضي النصر والتأييد، تقتضي النصر والتأييد. ومنه قوله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن الله معنا. المراد المعية خاصة التي تقتضي النصر والتأييد، تقتضي النصر والتأييد. طيب، هل بينهما معارضة بين العلو والمعية؟ لا، ليس هناك تعارض بين العلو والمعية، وقد جمع بينهما في كتابه جل وعلا، قد جمع بينهما في كتابه جل وعلا. قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت. فقال: ثم استوى على العرش، قال: هو معكم أينما كنت. فلا منافع بين معيته وعلوه، فهو عال فوق خلقه بائن منهم، وهو معهم جل وعلا بعلمه وإحاطته ثم أيضا أقول: لو تعارض العلو والمعية، لو كان هناك تعارض بين العلو والمعية، فنقول إن حصل تعارض فإنما هو في المخلوق، معية المخلوق وعلوه، أما الخالق فلا تعارض. البعض يقول هناك تعارض بين العلو والمعية، لما مثل بالقمر الشمس قال يكون هناك تعارض، لكن نقول لا تعارض، يوجد علو معية في المخلوق، صح؟ لكن لو قدر أنه وجد تعارض أيضا فإنما هذا بأي شيء؟ هذا بالمخلوق، أما الخالق فلا يمكن يكون هناك تعارض لأنه على كل شيء قدير. طيب، هذه بالنسبة لأقسام المعية. بقي عندنا أن نقول، بعض المتكلمين، بعض المتكلمين والمخالفين أيضا قالوا إنه معنا بذاته، قالوا إنه معنا بذاته في كل مكان، معنى بذاته في كل مكان. هذا ممنوع، هذا ممنوع ولا يجوز، هذا ممنوع ولا يجوز. والجهمية هم الذين يقولون انه معنا بذاته، من اشهر من قال بهذا الجهمية، يقولون المعية كل مكان. وبعض السلف قال حقيقة، لم يقل بذات، قال حقيقة. وسبق ها كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لتفسير المعية بالعلم، تفسير المعية بالعلم، فهذا قال به جمهور السلف، بل حكي الإجماع، حكى الإجماع الإمام أحمد وابن بطة والآجري وغيره أن المعية معية علمية، أن المعية معية علمية. وقد ورد هذا عن ابن عمر وابن عباس أم سلمة، وورد عن الأئمة الثلاثة الإمام أحمد أبي حنيفة ومالك، ورد عن إسحاق بن عيينة. وكما سبق أنهم قالوا بهذا، قالوا هذا ردا على الجهمية خوفا أن يتلفظ متلفظ بأنه معنا بذاته، تلفظ متلفظ بأنه معنا، بأنه معنا بذاته. نعم خوفا من أن يأتي أحد يقول أنه بذاته، وقد قيل، قد قيل. ثم بعد ذلك في شيء جديد عن المعية عندكم في الشرح؟ لأننا نرى فائدة جديدة ولا شيء؟ ثم بقى نعم يصير بالعلم في دليل، نعم في شيء اي نعم لهم ادله، نعم لهم، نعم لهم ادله. الدليل الاول، الدليل الاول الجمهور هؤلاء نقل جماعة نفسر المعية، الدليل الاول ان الله جمع بينهما في كتابه، لما ذكر العلو المعيه، لما ذكر المعيه ذكر العلم، ذكر العلم مع المعيه، قال يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما ينزل من السماء وما يعلم ما يعلم ما ينزل من السماء ويعرج فيها وما يخرج من الارض. ها على كل حال، نعم نعم ذكر العلم، ثم قال هو معكم أينما كنتم، دل على أن المراد المعية هنا العلم. الأمر الثاني، دليلهم الثاني، قالوا الإجماع، إجماع السلف أنه فسروها بالعلم، إجماع السلف أنه فسروها بالعلم. دليلهم الثالث، دليلهم الثالث حتى لا يقول أحد أنه معنا بذاته، فلا يقول أحد أنه معنا بذاته، لأن ذلك يستلزم الاختلاط، لأن ذلك يستلزم الاختلاط. دليلهم الرابع، دليلهم الرابع قالوا إن كثيرا من الناس، كثيرا من الناس لا يفرقون، لا يفرقون بين قول، بين قول إنه بذاته وهو فوق عرشه، إنه بذاته وهو فوق عرشه. يقول بعض الناس يصعب عليه أن يجمع بينها الكلمتين، يصعب أن يكون الله معنا بذاته وهو مستوى فوق عرشه، ولهذا نلغي الأمر هذا ونقول بعلمه، ونقول بعلمه. فقالوا تجتنب هذه اللفظة، تجتنب هذه اللفظة. دليلهم الرابع الخامس، دليل الخامس قالوا بعض الناس، بعض الناس يتشبث بهذا ويقول قاله أهل السنة، يقول بعض الناس يتشبث بهذا ويقول قاله أهل السنة. فالمخالفون ها لو قالوا للسنة معنى حقيقة ولا معنى بذاته، ماذا سيقولون؟ سيتشبثون به، يقول هذا قول للسنة، خلاص أهل السنة ذهبوا لهذا المذهب وينسبونه إليهم ويجعلونه منهج السلف. ومن هنا قال العلماء تفسر المعية بالعلم، توصل معي بالعلم أسلم بمثل هذه مثل هذه الأمور مثل هذه الأمور. بعض المعاصرين يعني ذكر مثل قول شيخ الإسلام كلمة حقيقة، ولهذا فترى الشيخ محمد بن إبراهيم هذا أنه قال حقيقة، فترى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنه قال حقيقة، معنى تفسير السلف المعية العلمية. لكن تفسير الشيخ محمد بن إبراهيم أو تفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية فسر المعية بلازمها، فسر المعية ها بلازمها، وهم يقولون يعني من لوازم المعية ما هو؟ العلم، صح ولا لا؟ من لازم ما دام انه معنا فانه يحلم، فهم يقولون من لوازم المعية العلم، فلما قالوا حقيقة فسروها بلازمها. ولهذا الخلاف قد يكون اشبه ما يكون لفظي بين اهل السنة وبين شيخ الاسلام ومن نحوه، لكن كما سبق الأسلم للإنسان أن لا يخالف جمهور السلف، هذا جمهور السلف شبه إجماع على هذا القول، فينبغي أن نقول به، ما المانع؟ وهو حقيقة، إذا قلنا هو معنا بعلم هذا كلام حقيقة لا غبار عليه، فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته ومحيط بهم سمعه وبصره لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. ثم الآيات ما قرناها، قال رحمه الله تعالى وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فمع ذكر العلو واستواء على عرشه ذكر بعد ذلك أنه يعلم ما في الأرض يعلم ما يخرج منها ويعلم، وقالوا معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير، يقولون كل هذه تدل على المراد بالمعية العلم. وقال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني معهم بعلمه محيط بهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك. ها كم الأدنى؟ الأدنى من ثلاثة كم؟ اثنين إلا هو ثالثهم، الأدنى من اثنين كم؟ واحد، إذن وهو مع الواحد أيضا، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذا إثبات حاطته العلمية جل وعلا. وقوله لا تحزن إن الله معنا، لما ذكر شيخ الإسلام أدلة الآيات السابقة المعية العامة، السابقة المعية العامة، قال لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية الخاصة تقضي النصر والتأييد، إنني معكم أسمع وأرى، معية خاصة تقضي النصر والتأييد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية خاصة، واصبروا إن الله مع الصابرين، معية خاصة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، معية معية خاصة. ثم قال رحمه الله تعالى في باب إثبات الكلام لله تعالى، باب إثبات الكلام لله تعالى، المصنف هنا ذكر باب إثبات الكلام، إثبات الكلام لله جل وعلا، والمبحث في كلام الله جل وعلا يتضمن ثلاث أمور، المبحث في كلام الله جل وعلا يتضمن ثلاث أمور، ثلاث مباحث، المبحث الأول الكلام، المبحث الكلام يعني في كلام الله جل وعلا، المبحث الثاني في القرآن، المبحث الثاني في القرآن، المبحث الثالث في النزول في الإنزال، المبحث الثالث في الإنزال يعني في إنزال القرآن، كون القرآن منزل غير مخلوق. كم عندنا مباحث الآن؟ ثلاثة، الأول الكلام، الثاني القرآن، الثالث الإنزال. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في إثبات الكلام لله جل وعلا، في إثبات الكلام لله جل وعلا. ومنهج السنة والجماعة أن الله عز وجل متكلم ويتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، يثبتون أن الله جل وعلا متكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وكلام الله جل وعلا عند أهل السنة كلامه جل وعلا حقيقة، كلامه جل وعلا حقيقة، وهو قديم النوع متجدد الأحد، قديم النوع متجدد الأحد، لأن كلام الله جل وعلا قديم، صفة ذاتية، قديم لله جل وعلا، متجدد الأحد، يعني يتكلم متى شاء بما شاء. وهذا يتضح عند الكلام على الأشاعرة والكلابية والمعتزلة إلى آخره، لكن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، فإن الله لا يزال متكلما. الأشاعرة يقولون إن الكلام صفة ذاتية، صفة ذاتية، يعني إن الله عز وجل تكلم وانتهى، لا يتكلم بعد ذلك، يعني صفة ذاتية قديمة، قديمة النوع. طيب لماذا قالوا هذا؟ هم أثبتوا الصفات السبع، يعني لا يمكن يكون إله لا يتكلم أصلا، لا، لكنه متكلم، لكن الكلام عندهم صفة ذاتية قديمة النوع غير متجددة. واضح لا؟ انتبهوا للرد عليهم، لأن كلامهم باطل، ليس له حظ من النظر البتة، ما له حظ، لكنهم لما استخدموا عقولهم عطلوا النصوص ظلوا. طيب قال الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما تكلم الله موسى لما جاء الميقات، إذن حادث وحادث الكلام، متجدد ولا لا؟ متجدد. طيب ماذا يصنعون؟ انتبه. ولهذا يقودنا هذا إلى القول في القرآن، ما هو منهج أهل السنة في القرآن؟ أنه كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن يقول كلام الله حقيقة، تكلم الله به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق. عرفنا المنهج للسنة والجماعة. طيب الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون الكلام قديم، تكلم الله عز وجل أول ما تكلم ثم لا يتكلم بعد ذلك، خلاص. طيب القرآن الذي عندنا الآن ماذا نقول به؟ يقولون القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، كلام خلقه الله، لماذا خلقه؟ قالوا خلقه يعبر عما في ذات الله، عما في نفس الله. ها واضح ولا؟ طيب القرآن عندهم مخلوق يعبر عما في نفس الله، طيب ما هو الكلام عندهم؟ الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس، الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس. أما القول هذا لا يسمى كلام، إنما هو دليل على الكلام. أنتم معي؟ طيب ما هو دليلهم؟ دليلهم الأول يقولون إذا قلنا إن الله يتكلم متى شاء دل على الحدوث، دل على الحدوث، والله منزه عن الحدوث، واضح لا؟ الجواب عليهم نقول نعم يدل على الحدوث، لكن حدوث ها الكلام، حدوث الكلام، لأن الكلام هذا حادث، لأن الله يتكلم بما شاء متى شاء، بل سيتكلم الله ها بكلام يوم القيامة. ماذا؟ ما هو الكلام؟ يقول الله يا آدم أخرج بعدك من النار. طيب ماذا يقولون الأشاعرة في هذا؟ يقول الله يخلق كلاما يوم القيامة، يخلق كلاما يعبر عما يريده الله من آدم. ثم أي؟ طيب قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، قالوا هذا أمر سهل، هذا يشيل الضمة من لفظ الجلالة ونضعها لموسى، موسى معتل ما ترى الحركة، لكن نضع لفظ الجلالة الفتحة ونقول وكلم الله موسى تكليما. من المتكلم؟ المتكلم موسى. إذن الله ما تكلم، حر يظنونها تمشي. قال أهل السنة طيب سلمنا أنكم نصبتم لفظ الجلالة، ماذا تصنعون بقوله جل وعلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه ما فيها حيلة كلمة. طيب وضعتم على ربه فتحة، كلمه ربه، استقيم الكلام؟ مستحيل. لكن اللفظ الأول وكلم الله موسى يمشي في اللغة العربية، هذا فعل هذا مفعول بغض النظر عن كونه غلط، لكن الثاني هل يمشي؟ لا. إذن هم يقولون القرآن مخلوق يعبر عما في نفس الله، عما يريد الله جل وعلا. واستدلوا أولا يقولون إذا قلنا الله يتكلم متى شاء دل على الحدوث، ورد عليهم نقول إن الكلام في أصله صفة ثابتة لله جل وعلا، أما ما يتجدد من الكلام فهو حادث، أفراد الكلام هو حادث، حادث يتكلم الله متى شاء بما شاء. دليلهم الثاني استدلوا ببيت للأخطل، والأخطل نصراني، والنصارى أصلا ضالون في هذه المسألة. ما هو كلامه؟ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد، على الفؤاد دليلا. ها ما هو البيت؟ إن الكلام وين؟ لفي الفؤاد، يعني أنت الآن تفكر في شيء في نفسك، هذا يسمى عندهم كلام، هذا هو الكلام الحقيقي. طيب ما ترفض به اللسان؟ هذا كلام؟ لا، يقول هذا شيء يعبر عما في نفسك لا يسمى كلام. طيب لو صلى إنسان الصلاة ولم يتلفظ بالفاتحة، ها فكر فيها في نفسه تصح صلاته؟ لا. لو طلق إنسان زوجته في نفسه ما تلفظ يقع الطلاق؟ لا. نقول هذا لا يسمى كلام، الذي في الفؤاد في القلب لا يسمى كلام، لا لغة ولا شرعا، فكلامهم باطل. وصاحب البيت نصراني وليس قوله بصحيح أيضا، وهو أيضا ممن ظل في هذه المسألة. واضح؟ ولهذا يجمع العقلاء على أن حديث النفس ليس بكلام، صح ولا لا؟ والله عز وجل ورد في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. شوف الحديث، غاية بين حديث النفس والكلام، صح؟ حدثت أنفسها قال ما لم تتكلم، دل على أن الكلام غير ما في الفؤاد، صح ولا لا؟ طيب دليلهم هذا باطل ما هو باطل؟ رد باطل. دليلهم الثالث قالوا إن عمر رضي الله عنه قال إني زورت كلاما في نفسي، قالوا سمى عمر كلام هو في نفسه، صح ولا لا؟ أبو أحمد معي؟ زورت كلاما في نفسي، يعني الآن أنا أفكر في كلام في نفسي، أقول عمر فسمى كلام. والجواب عليه نقول إن الكلام إذا عدي لا بأس أن تقول عندي شيء بقوله في نفسي ولا غير. فعمر هنا عداه ولا ما عداه؟ قال زورت كلاما في نفسي، صح؟ لكن لو قال زورت كلاما شو يفهمون الناس؟ أنه يتكلم. لكن لما قال زورت كلاما في نفسي عداه بكلمة في، بحرف في، دل على أنه يعني ما له علاقة في مبحثنا أصلا. ها واضح لنا؟ دليلهم الرابع وهو من أقوى أدلتهم عندهم هم قوله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ها المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله مش قال، ماذا قال لهم؟ ها لكاذبون. طيب هم كاذبون منافقون؟ ها هل كذبوا؟ نقول لم يكذبوا ولم يصدقوا. أنتم معي ولا فيكم نوم؟ ها أكيد هم يقولون أشهد أنك رسول الله، قالوا، نقول أما بألسنتهم فصادقوا ما كذبوا، لكن في قلوبهم كذبوا. هم يقولون الله عز وجل هنا قال وإن المنافقين لكاذبون، في أي شيء كاذبون؟ في اعتقادهم الداخلي في نفوسهم، صح ولا لا؟ ولهذا الله عز وجل أدخل في الآية إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسول، ثم قال والله أشهد إنك. طيب لو الله عز وجل ما أتى بهذه الكلمة، لو قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، التبس المعنى، يظن الله عز وجل يرد عليهم بقولهم إن رسول الله فهو مو رسول الله، لكن أخبر بأنه يرد على قولهم ولا على اعتقادهم. هم يقولون إن الله عز وجل سمى ما في النفس كلمة، قال والله يشهد المنافقون إن المنافقين لكاذبون، صح؟ إذن الكلام في النفس، أنتم معي ولا لا؟ الجواب عليه ما هو؟ نقول الله عز وجل رد عليهم باعتقادهم لا بكلامهم، قال إنهم كاذبون فيما يعتقدونه في القلب وليس فيما يتكلمون به في القلب، القلب ما بكلام. ها واضح لا؟ اتضح؟ هم يقولون، انتبه معي ماذا يقول الشاعر؟ يقول إن الله عز وجل قال وإن المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في شيء في قلوبهم داخل، صح؟ والكذب ما يقال في الخبر في القول، تكلم شخص تقول أنت كذب، صح؟ ها هم يقولون الكذب لما يقال، صح؟ والله عز وجل هنا رد عليهم لا فيما يقال، رد فيما في نفوسهم، لأنهم قالوا إن رسول الله، صح؟ هل الله يرد على قولهم؟ ما فهم يرد على اعتقادهم، صح ولا لا؟ فهم يقولون الله عز وجل قال إنكم والله يشهد أن المنافقين لكاذبون فيما هو في الفؤاد. فدل على أن اللي في الفؤاد يسمى كلام، صح؟ لأن الكذب يطلق في مقابلة الكلام، صح؟ لو جاك شخص الآن وهو ساكت ما تكلم يهوجس، قلت له تكذب، له وجه كلامك؟ ما له وجه، لكن إذا تكلم تقول له تكذب. فكون الله عز وجل يسمي ما في قلوبهم كذب دل على أنه كلام، صح؟ طيب الرد عليهم نقول لا، الله نعم كذبهم في اعتقادهم، فيما في قلوبهم من الاعتقاد، لا لا لا فيما في قلوبهم من الكلام. فالذي في قلوبهم لا يسمى كلام، إنما يسمى اعتقاد. ها رد عليه ولا ما رد؟ بطلت حججهم ولا ما بطلت؟ بطلت. واضح ولا لا؟ وبناء عليه نقول كلامهم باطل وليس بصحيح، والقرآن هو كلام الله جل وعلا حقيقة. طيب ماذا يقولون في قوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ الكلام اللي سمع موسى ما هو؟ قالوا صوتا خلقه الله في الجبل فسمعه موسى. واضح ولا؟ طيب إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم به. الاستغاثة متى كانت؟ الآية هذه متى نزلت؟ في غزوة أحد، صح ولا لا؟ في غزوة بدر. طيب ما هو هذا الكلام اللي أنزل الله عز وجل على الصحابة؟ قالوا كلام خلقه الله جل وعلا يعبر عما في نفس الله تجاه الصحابة في غزوة بدر. فرق، هذا كلام باطل. خرج الكلابية، الكلابية ماذا قالوا عن القرآن؟ الكلابية طبعا الأشاعرة والكلابية متفرعين من بعض. الكلابية قالوا القرآن حكاية عما في نفس الله، الأشاعرة يقول عبارة والكلابية يقولون حكاية، والخلاف بينهم أشبه ما يكون لفظ، لكنهم يريدون أن يخرجوا عن الأشاعرة لعلهم يوافقوا أهل السنة. وعلى هذا كلام الله عز وجل الذي هو القرآن عند الأشاعرة والكلابية مخلوق. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون القرآن كلام الله حقيقة، كلام الله حقيقة، لكنهم مخلوق، لكنه مخلوق. فاللفظ مخلوق والمعنى من الله، فيفرقون بين المعنى واللفظ. يقول اللفظ مخلوق والمعنى من الله جل وعلا. أيهم أقرب إلى السنة، الأشاعرة أو المعتزلة؟ المعتزلة. يقول المعتزلة أثبتوا بأن القرآن كلام الله، قالوا نعم كلام الله ما في عندنا شك، لكنه مخلوق. الأشاعرة قالوا هو ليس كلام الله وهو مخلوق. ها كم واحدة؟ طامة أتوا بها. المعتزلة طامة واحدة. وأيهم أخذ؟ أي الذين خطأ واحد، مع أن كلام المعتزلة أيضا باطل لكنه ليس كل الأشاعرة. فهم يقول القرآن مخلوق يعبر، القرآن كلام الله حقيقة لكنه مخلوق يعبر عما يريده الله جل وعلا. أهل السنة ها عكس هؤلاء جميعا، قالوا القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله بحقيقة بحرف وصوت، ينادي ويناجي، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، هو كلام الله جل وعلا. وإضافة القرآن إلى الله ها من إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة القرآن إلى الله جل وعلا من إضافة الصفة إلى الموصوف. فإذا قلت كلام الله وقلت ناقة الله، ما الفرق بينهما؟ ها كلام الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، وناقة الله من إضافة المخلوق إلى خالقه. فناقة الله وبيت الله إضافة تشريف، وكلام الله إضافة معاني، إضافة معاني، إضافة صفة الموصوف. والقرآن منزل غير مخلوق، غير مخلوق. الأدلة على أن القرآن منزل غير مخلوق، الدليل الأول. طيب هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. لكن الأدلة أن كلام الله منزل غير مخلوق، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، لو كان مخلوق ما قلت أعوذ بالله بها. هذا دليل واحد يعني عشان تفكروا فيه. نعم، الإضافة إلى الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين. إضافة شيء إلى الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إضافة أعيان، إضافة أعيان، انتبهوا لهذا مهم جدا، إضافة أعيان. القسم الثاني إضافة أوصاف، أو أحسن من أوصاف إضافة معاني، قل إضافة معاني. إضافة أعيان ناقة الله، بيت الله، عبد الله إلى آخره، هذه إضافة أعيان، يعني أعيان مستقلة غير مماسة وغير متصلة بالله جل وعلا. فهذه إضافة تشريف، للتشريف أضاف الله جل وعلا. القسم الثاني أضافة معاني، علم الله، حياة الله، وجه الله، يد الله، هذه صفات، إضافة صفة إلى موصوف، علم الله، حياة الله، عزة الله، كلام الله صلى الله عليه وسلم.